الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما رغب فيه الدين وحض عليه الكتاب المبين، ودلنا على فضله نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أفضل القربات عند الله، وهي في ميزان العبد بفضل الله تبارك وتعالى على اعتبار أنها مما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكأن العبد يترك حظ نفسه ونصيبها من أجل محاب محبوبه، ومن أجل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويحبه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بيّنت لنا الشريعة المطهرة مواطن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمواضع التي يصلى فيها على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه: قد أمرنا الله أن نصلي عليه، فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، ثم السلام كما علمتم، وسلم تسليما كثيرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم وهو أيضا عند النسائي والترمذي وأبي داود. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فحدد المسألة بأن هذا يكون بعقب التشهد في الصلاة، يتقرب بها العبد إلى الله ويصلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، يعني تعجل. ثم دعاه، أي ناداه، فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال: لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة علي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث جود إسناده الحافظ ابن حجر. فالموطن الأول من مواطن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر التشهد. والعلماء بينهم خلاف يسير في هل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد فرض تبطل الصلاة بتركه، أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعقب التشهد غير فرض لا تبطل الصلاة بتركه. والذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أن ذلك واجب، حتى إن النووي لما حكى مذهب الشافعي رحمة الله عليهما قال إنه يكفي في ذلك أقل القليل، ولو أن يقول حتى في التشهد الأوسط لا في التشهد الأخير أيضا، أن يقول حتى في التشهد الأوسط، لأن هنالك من يظن أن التشهد الأوسط لأن السنة فيه مبنية على الإتيان به بسرعة، كأنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيه على الرضف، يعني على الحجارة المحماة، فكان يسرع فيه صلى الله عليه وسلم ولا يتلبث ولا ينتظر ولا يتريض، فظن قوم أنه ليس فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، بل فيه صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كما قال النووي أن يقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعد التشهد وفي صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية. فعن أبي أمامة ابن سهل وهو صحابي صغير أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السنة، والصحابي إذا قال إن السنة فهذا له حكم الرفع، كأنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. أخرجه الشافعي في الأم والحاتم في المستدرك وهو عند البيهقي في سننه. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه. أخرجه عبد الرزاق في المصنف والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصححه الشيخ الإمام. وعن أبي سعيد المقبوري أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف نصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله تعالى وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه كذلك في المصنف عبد الرزاق والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد وفي صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية وفي الخطب كخطبة الجمعة والعيدين وغيرهما. فعن عون بن أبي جحيفة قال كان أبي من شرط علي، وشرط جمع شرطة وهم الحرس، كان من حرس علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان تحت المنبر، فحدثني أن عليا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر، وقال يجعل الله الخير حيث شاء. أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ شاكر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول بعدما يفرغ من خطبة الصلاة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وقلوبنا وذرياتنا. فمن مواطن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين وخطبة النكاح وما أشبه في كل خطبة تخطب يصلى فيها على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الأذان، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فهذا موطن من مواطن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الفراغ من الأذان وترديد الأذان وراء المؤذن، ثم يصلي العبد على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسأل الله تبارك وتعالى له الوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سأل الله الوسيلة لنبيه صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الدعاء، عندما يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى سائلا إياه حاجاته، فإنه عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللدعاء مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث مراتب، إحداها أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى، فيحمد الله تبارك وتعالى ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله تبارك وتعالى ما شاء. والمرتبة الثانية أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وأوسطه وآخره، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي أثناء الدعاء وفي آخر الدعاء. والمرتبة الثالثة أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وآخره، ويجعل حاجته متوسطة بين الصلاتين صلى الله عليه وسلم. فأما المرتبة الأولى فالدليل عليها حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. وهذا حديث ثابت أخرجه الترمذي في سننه. أن يبدأ الإنسان بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يسأل الله تبارك وتعالى بعد ذلك حاجته، فإن ذلك على رجاء القبول، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل الله تعالى فليبدأ بحمده والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل بعد، فإنه أجدر أن ينجح أو يصيب. وهذا حديث فيه انقطاع، غير أنه يشهد له ما قبله. وعن علي رضي الله عنه قال: ما من دعاء إلا بينه وبين الله حجاب حتى يصلى على سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم انخرق الحجاب واستجيب الدعاء، وإذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب الدعاء. ما من دعاء يدعو به العبد إلا بين الدعاء وبين الله حجاب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم انخرق الحجاب واستجيب الدعاء، وإذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب الدعاء. وهذه المواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمام الدعاء، فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أن مفتاح الصلاة الطهور، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء بمنزلة الفاتحة من الصلاة، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته، وليختم يعني بعد سؤاله ربه حاجته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، والله تعالى أكرم أن يرد ما بين المقبولين. يعني إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء ثم أتيت بدعائك ومسألتك ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء، فإن الصلاة الأولى على النبي صلى الله عليه وسلم والثانية مقبولتان عند الله تبارك وتعالى، والله أكرم أن يرد بين هذين المقبولين. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مواطن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج من المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية عند مسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج من المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وفي المسند وعند الترمذي وفي سنن ابن ماجه من حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك إلا أنه يقول: أبواب فضلك. ولفظ الترمذي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. ولفظه عند ابن ماجه أن يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فهذا موطن، بل هما موطنان من مواطن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه. ومن مواطن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الرجل على الصفا أو المروة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الصفا ثلاثا يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ويطيل القيام والدعاء، ثم يفعل على المروة مثل ذلك، وهذا من توابع الدعاء كما رأيت، أخرجه القاضي إسماعيل بإسناد صحيح. وعن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس في مكة يقول: إذا قدم الرجل منكم حاجا فليطف بالبيت سبعا، وليصلي عند المقام ركعتين، ثم يستلم الحجر الأسود، ثم يبدأ بالصفا فيقوم عليها ويستقبل البيت فيكبر سبع تكبيرات، بين كل تكبير حمد الله عز وجل وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسه وعلى المروة مثل ذلك، أخرجه القاضي إسماعيل. وعند اجتماع القوم وقبل تفرقهم أيضا من مواطن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتن من جيفة. إذا اجتمع قوم في مكان وتفرقوا من غير أن يذكروا الله ويصلوا ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قاموا عن أنتن من جيفة، رواه الطيالسي أبو داود والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، إلا كان عليهم حسرة ونقص، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب، يعني لما فاتهم من ثواب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكم من جهول يذكر عنده الرسول ثم يدخل بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث أبي هريرة حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. ومن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ورود ذكره، فإذا ورد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى المسلم المحب أن يكون للنبي ذاكرا وعليه مصليا ومسلما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ذكرت عنده فليصلي علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. من ذكرت عنده فليصلي علي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر، يعني احضروا عند المنبر، يعني كونوا مجتمعين ملتفين حول المنبر وعنده، احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الثانية قال آمين، فلما ارتقى الثالثة قال آمين، ثم نزل. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع، يعني قبل. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت: آمين. فالذي يدعو هنا جبريل، والذي يؤمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل تظن دعاء يدعو به جبريل الأمين ويؤمن عليه النبي الأمين لا يكون مقبولا عند ربنا رب العالمين؟ إنه مقبول لا محالة. فمن دخل عليه رمضان ثم انسلخ منه ولم يغفر له، فإن الدعاء بالإبعاد والطرد من الرحمة قد جاء من الأمين جبريل، وأمن عليه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يصلي عليه فأبعده الله. قال: فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا حديث ثابت صحيح، أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره في غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورغم أنف رجل دعاء بأن يصيبه الذل، وأن يكون أنفه الذي يشمق به ويعليه تكبرا في الرغام، أي في التراب. الذي يدعو هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. وهذا حديث صحيح، أخرجه الترمذي والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه الترمذي والإمام أحمد. فمن مواطن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلام عليه عند ورود ذكره، ومن لم يفعل ذلك فإنه قد دعي عليه من لدن جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وسلم بالإبعاد والطرد، ودعي عليه من لدن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمذلة وبالذل الذي يكون حالا عليه في كل حين وحال. ومفهوم ذلك أن من ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى وسلم عليه فإنه يكون في عز قد انتفى عنه الذل ونفي عنه. هذا مفهوم كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة وليلتها. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة. يوم الجمعة وليلتها. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: وقد بليت، يعني قد أكلت الأرض جسدك. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أخرجه البيهقي بإسناد حسن. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي في يوم الجمعة، فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونجيك وصفيك وخليلك وحبيبك وكليمك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.